علينا بالسريات العداء جاب الشكر علينا فداء لله إذا طال البدر علينا بالسريات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله إذا طال البدر علينا من شريعة الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله إذا طال البدر علينا من سنية الوداع وعجب الشكر علينا مدعا لله إذا طال البدر علينا من سنية الوداع وعجب الشكر علينا مدعا لله إذا طال البدر علينا من سرية الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا أغلى نواس مرحبا يا خير دائي مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا جد الحسين مرحبا مرحبا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد صلوا